بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تكلمنا المرة السابقة عن لزوم اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء على تقديم السنة على ما خالفها من آراء العلماء أو من القياس أو من مصلحة أو غير ذلك، ولا يوجد كتأصيل عالم يقدم قوله أو رأيه أو قياسه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة. وأما ما يعرف بالخلاف بين مدرسة الأثر ومدرسة الرأي أو قول أصحاب الرأي وأصحاب الحديث، فالحقيقة أنه ليس خلاف في التأصيل ولكن خلاف في التطبيق، وذلك لأن أصحاب الرأي أو مدرسة الرأي إنما اضطروا إلى القياس لضعف كثير من الأحاديث التي وصلتهم، لم تصلهم من طرق صحيحة، وكانوا أحيانا يعتمدون على أحاديث ضعيفة يقدمونها على القياس، فكيف يظن بهم أنه لو صح الحديث عندهم لقدموا القياس عليه؟ لا يظن بهم ذلك. لذلك نقول مدرسة الرأي مع مدرسة الحديث في تأصيل تقديم السنة، وإنما نشأ الخلاف في الفروع بناء على التقليد الذي حصل بعد عصور الأئمة، ووصل المقلدين الأحاديث بطرق صحيحة، لكنهم أصروا على تقليد أئمتهم رغم أن الأئمة نهوا عن ذلك وقالوا دعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك نقول لا يرى أحد من أهل العلم تقديم قول أحد من الناس على قول النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الأمور الاعتقادية أو العملية أو أمور التزكية وأعمال القلوب أو غيرها، وذلك لأن هذه المسائل الثلاثة أمور الاعتقاد، أمور العمل وهي تشمل العبادات والمعاملات، وأمور التزكية وأحوال القلوب، وقع في كل منها مخالفة لمنهج أهل السنة من طائفة من الطوائف. فالأمور الاعتقادية وقع فيها لأهل الكلام مخالفة، فكانوا لا يحتجون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون هي أخبار آحاد لا تترك بها القطعيات العقلية. والحقيقة أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تفيد العلم، فهي قطعية لمن علم أنها صحيحة متلقاة بالقبول، وإن كانت تفيد العلم النظري وليس العلم الضروري إلا بعد أن تنتشر وتصبح معلومة من الدين بالضرورة. ففي باب الاعتقاد صار علم الكلام والفلسفة قبله، وهي شر منه بكثير، صار علم الكلام حجر عثرة أمام الأخذ بالأحاديث الصحيحة. وسنذكر فصلا مستقلا في أن حديث الآحاد حجة بنفسه في العقيدة. وأما في الأمور العملية فكان التقليد هو حجر العثرة أمام الكثيرين الذي منعهم من اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في العبادة والمعاملات. صار تقليد قول الأئمة والعلماء مقدما عندهم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعند طوائف كثيرة من المتأخرين يقدمون القياسات والمصالح وغير ذلك على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك كما ذكرنا كتأصيل لا يصح بحال من الأحوال. لذلك لا يجوز لمفتي أن يعلم حديثا صحيحا ثم يخالفه لقول عالم، أو يخالفه لمصلحة يظنها. فإن المصالح المرسلة حتى ولو أثبتنا أن لها اعتبارا في الشرع لا يجوز تقديمها على السنة الصحيحة إذا ثبتت، وإن الحديث أصل بنفسه والمصلحة مختلف فيها، ومن أثبتها لا يقدمها على الحديث بحال، وإنما يعمل بها فيما لم يرد فيه الحديث. وكذلك لا يقدم القياس على الحديث، لأن هذا القياس إذا صادم النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع وقياس فاسد الاعتبار، لم يعتبر اعتبارا صحيحا، وإنما أمر الله بالاعتبار على ما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا على ما يناقض ذلك. قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعتبر على ما نص عليه بالكتاب والسنة، وليس أنه يعتبر خلاف الكتاب والسنة ويصادم الكتاب والسنة. لذلك نرى أن من يقع من المفتين في زماننا البحث للناس عن فتاوى توافقهم ويظن بها المصلحة من آراء مثلا في أمر الطلاق أو غير ذلك بعد أن يعلم الحديث الصحيح، ولكن يقول الشيخ الفلاني قد قال كذا، أو يبحث عن فتوى يمنع بها ما يظن أنه خراب للبيت، فيقول في الطلقة الثالثة مثلا أن الطلاق الواقع في الحيض لا يحسب، مع أن مذهبه وما وصله من العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد احتسبها. أنا أعني من يفتي بهذه الطريقة، وإلا فمن العلماء من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتسبها وأن الآثار باحتسابها موقوفة، وقد سبق الكلام على ذلك. فهذا اجتهاد يعذر صاحبه ولا يضلل ولا يبدع، أما الذي يبدع ويحكم على فعله بالضلال هو من علم الحديث الصحيح، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعلها واحدة ثم يقول شيخ الإسلام قد قال بغير ذلك، الشيخ الفلاني أفتى بغير ذلك، فنأخذ بهذه الفتوى لأجل أن لا تطلق المرأة. فمثل هذا لا يقول به عالم. وكما ذكرنا في باب المصلحة، كثير من الناس يقدم المصلحة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام منكر لا يقوله عالم من أهل العلم. أما في الأمور التزكية وأعمال القلوب فحجر العثرة في ذلك طرق المتصوفة، وإن كانت عبارتهم أحيانا تتضمن توجيها تربويا حسنا، إلا أنه لابد من عرض هذه العبارات على الكتاب والسنة، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الكلام بعد كلام الله عز وجل، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول ما كان من مخالفات لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الإصلاح والتزكية وأحوال القلوب والمقامات المخترعة لا بد من رد ذلك كله إذا خالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك ثلاثة أمور وقع الفساد في الدين بسببها، في أمور الاعتقاد، في أمور العمل، في أمور الأحوال القلبية والأخلاق. كل سلك طريقا معينا حصل بسبب ذلك من أنواع الخلل ما أدى إلى انحراف القرون المتأخرة عن هدي السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لذلك طريقة السلف هي تقديم السنة في كل هذه الأصول، وليس فقط في أمر الاعتقاد، وإن كان هو أبرز ما يتكلم فيه في قضايا الاختلاف، لكن أيضا في قضايا العمل. المنهج السلفي يرفض التقليد الأعمى والتعصب المذموم، والمنهج السلفي يرفض كذلك المقامات البدعية والطرق المنحرفة في إصلاح القلوب بزعم أصحابها. نقول اتباع السنة واجب في الأصول والفروع. المصطلح الأصول والفروع مصطلح ناشئ لم يكن على عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد ذكرنا مرات من قبل أن الاصطلاح لا مشاحة فيه إذا لم يبنى عليه حكم. وهذا المصطلح يقصد به في الأغلب أن الأصول هي أمور الاعتقاد، وأن العمل هي أن الفروع هي أمور العملية، سواء كانت من عبادات أو معاملات. وإن كان الذي ينبغي أن يقال عن الأصول أنها المسائل الكبرى في الإسلام والإيمان والإحسان، والفروع ما لم يكن كذلك، لكن على ما جرت عليه طريقة المتأخرين نتكلم عن أن اتباع السنة واجب في الأصول والفروع. وقد تستخدم كلمة الأصول في معنى أصول الفقه، وليس هذا هو المقصود هنا في هذا المقام. نقول اتباع السنة واجب في الأصول أي أمور الاعتقاد، وفي الفروع أي أمور العمل، لعموم الأدلة ولإجماع الأمة. لعموم الأدلة، لأن الله عز وجل أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمرهم. إذن هذا عام في كل الأوامر، عام في كل ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم، عام في كل ما نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة أو في العمل. هذه الأمور لا بد من بيانها، وأجمعت الأمة على ذلك كما نقل الشافعي. أجمع المسلمون على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. استبانت له السنة يقصد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، كما جرت بذلك عادة أهل السنة أن يذكروا كتاب السنة أو أبواب السنة يعنون بها الاعتقاد، ويعنون كذلك ضمن ذلك ما اتفقت عليه كلمة العلماء من الفروع. قال ابن القيم رحمه الله: في الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب هي سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، وحادثة من حوادث الأحكام، ومنزلة من منازل القلوب، إلى مصدر الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات، وكل شاهد عدله هذا المزكي، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. الرسالة المشهورة برسالة التبوكية، وأحيانا يعنونون زاد المهاجر إلى ربه. الرسالة التبوكية هي الأصل المشهور لهذه الكلمة. تنظر في هذه العبارة تجدها قد جمعت الأصول الثلاثة التي ذكرنا: مسائل الإيمان وهي مسائل الاعتقاد، حادثة من حوادث الأحكام وهي مسائل العمل، منزلة من منازل القلوب وهي قضايا التزكية وأحوال القلب والأخلاق كذلك. فلا بد من أن نبحث عن السنة في ذلك. سفر النفس سفر، يعني تبحث وتجتهد في البحث عما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاثة. ولو تأملتها لوجدتها هذه الثلاثة، هذا التقسيم، لوجدت له أصلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل حين سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام الأحكام والأمور العملية، والإيمان أمور الاعتقاد، والإحسان في أمور الأخلاق وأحوال القلوب. لابد من البحث عن ذلك والتحرر من سلطان التقليد الأعمى، أو من سلطان علم الكلام في المسائل الاعتقادية، ومن تقديم الرأي والقياس والمصلحة وأقوال العلماء على السنة في حوادث الأحكام، أو كلمات الصوفية ومناهجهم في التهذيب والإصلاح في باب التزكية وأحوال القلوب. حديث الأحاد حجة بنفسه في العقيدة من منهج أهل السنة والجماعة في قضايا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومناهج الاستدلال ومصادر التلقي، قبولهم بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يردون من ذلك شيئا سواء كان متواترا أو آحادا، خلافا لمن زعم أن شرط قبول الحديث هو التواتر فيردون كل أحاديث الآحاد. وهذه المقولة الباطلة كانت موجودة لدى المعتزلة قديما، ومن تبعهم على طريقتهم في الاستدلال من الأشاعرة بعد ذلك، ووددت حديثا في شأن الزنادقة رافض الشريعة المنافقين الذين يرفضون تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، صاروا يتكلمون بمثل هذا الكلام الباطل، يقولون نحن لا تلزمنا إلا الأحاديث المتواترة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، يريدون الهروب من لزوم الكتاب والسنة، من التزام أحكام الكتاب والسنة. فإذا ثبت نص في الكتاب قالوا قطعي الثبوت لكنه ليس قطعي الدلالة، هناك تفسيرات متعددة. وأما ما كان من قطعي الدلالة فيقولون هو ظني الثبوت، فلذلك نتركه. هذا التأصيل بهذه الطريقة لا يختلف العلماء في بطلانه، فإنهم يجمعون على قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا إذا صح الحديث لا تجوز معارضته عند أحد منهم. وإنما الفرق بين المتواتر والآحاد هو في قضية التكفير والتضليل والتبديع حسب درجات ثبوت الحديث. فهناك حديث متواتر معلوم من الدين بالضرورة فهذا مخالفه كافر، وهذا كما انتشر في المسلمين علم وجوب الصلوات الخمس بأوقاتها المعروفة عدا ما اختلف فيه، مع كونهم يجمعون على أن الصبح ركعتان، وأن الظهر أربعة، والعصر أربعة، والمغرب ثلاثا، والعشاء أربعة، وأن شهر رمضان هو الذي بين شعبان وشوال ونحو ذلك، وأن أماكن الحج هي التي تلقاها الناس عن أسلافهم في مكة وما حولها. فمثل هذه الأمور المتواترة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفها كافر لا نزاع في ذلك. أما ما كان يعرف عن طريق أهل العلم فإن ذلك يبدع ويضلل ويبين له قبل أن يكفر تقام عليه الحجة. وأما ما كان من أحاديث الآحاد فهي أيضا على رتبتين، رتبة اتفقت كلمة العلماء على صحتها وعلى صحة هذه الأحاديث وتلقوها بالقبول، فهذه كما ذكرنا تفيد العلم النظري ومخالفها مبتدع، كعامة أحاديث البخاري ومسلم، فكل ما تلقته الأمة بالقبول وأجمعت على صحته لم يكن لأحد أن يطعن فيه ولا أن يخالفه. وكما ذكرنا عامة أحاديث البخاري ومسلم إلا ما استدرك عليهما من أحاديث معدودة لا يجوز تجاوزها في هذا الباب. وأما أحاديث لم تتلقى بالقبول بل من العلماء من يصححها ومنهم من لا يصححها، وقد يكون الحديث مختلفا في صحته أو في ثبوت إسناده أو متنه، فهذا لا بد من تأصيل قاعدة أن الحديث الصحيح مقبول، ولكن الاختلاف في التصحيح والتضعيف يجعل المسألة اجتهادا. فمخالف المتلقى بالقبول مبتدع، ومخالف الحديث الصحيح المختلف فيه مجتهد مخطئ أو مصيب، قد يكون الصواب معه وقد يكون الخطأ من نصيبه. لذلك نقول من يشترط في قبول الحديث أن يكون متواترا، وكذلك يردون أحاديث الأحاد في العقيدة يشترطون التواتر في أحاديث الأحاد في الاعتقاد فقط ويقبلونه في العمل، هذا أيضا محدث. فكما ذكرنا المتأخرين الذين يقبلون أحاديث الأحاد في الأمور العملية، أما العقائد فيزعمون أنها لا تثبت إلا بالمتواتر، وهذه بدعة بلا شك، لأن إجماع أهل السنة على أن حديث الأحاد حدة بنفسه في العقيدة والعمل لا بد من تصديقه والعمل به، خصوصا إذا كان مما تلقته الأمة بالقبول كعامة أحاديث البخاري ومسلم غير ما استدركه عليهما الأئمة النقاد. ولا يلزم من ذلك التساوي مع القرآن العظيم في درجة الثبوت ولا مع السنة المتواترة، ولكن نقول كما قال أهل العلم إن القول الصحيح في ذلك أن ثبوت الحديث بسنده الصحيح وتلقي الأمة له بالقبول يجعله يفيد العلم النظري، أي من نظر فيه وعلمه وجب عليه أن يصدقه. أما ما كان غير متلقى بالقبول كأن لم يثبت عند بعض أهل العلم، فهذا فيه اجتهاد بين أهل العلم، بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، لكن لا يرد الحديث لأن العقل لا يقبله، وإنما يرد لأن فيه ضعفا في السند أو في المتن أو لأي سبب من أسباب الضعف. يعني لا يصلح أن يقول بعض الناس كل حديث ليس عليه أئمتنا فهو إما ضعيف أو منسوخ أو مؤول. هذه الطريقة طريقة باطلة. كلام صاحب شرح الصاوي على الجلالين يقول كل حديث يخالف ما عليه أئمتنا فهو إما ضعيف أو منسوخ أو مؤول. يبقى الأصل عنده كلام الإيه؟ الأئمة. الإمام أبو حنيفة قال أو صاحباه قالوا، يبقى لا ينظر إلى الأحاديث. ليه؟ لأنها تبقى ضعيفة كده هو أيا ما كانت، حتى ولو كان أهلا لأن ينظر في السند ليرفض ذلك، أو منسوخ يدعي النسخ، أو مؤول يترك ظاهرة ويبحث عن التأويلات المتعسفة. لذلك نقول إذا كان غير متلقى بالقبول فبين اجتهاد، لكن لا يرد لأن العقل لا يقبله أو لأن الإمام خالفه، وإنما لابد من قبوله كأصل ثم بعد ذلك ننظر في التصحيح الطبيعي. لذلك نقول أما إن كان على سبيل الرد المباشر للحديث من غير علة حديثية على وفق ضوابط علم المصطلح فهذه بدعة ضلالة أيضا. فمن كذب القرآن والسنة المتواترة كان كافرا، ومن كذب الحديث الصحيح المتلقى بالقبول كان ضالا مبتدعا. أما ما كان مختلفا فيه فهو موضع اجتهاد بين أهل العلم من تصحيح وتضعيف. لذلك أنكر العلماء على من حاول رد الأحاديث الواردة في نزول الرب، مثلا في نزول الرب تبارك وتعالى، زاعما أنها ليست في كتاب الله، فقالوا قد رواها الثقات العدول الذين رووا الأحكام، ولم يزل أهل السنة يذكرون في كتبهم الأحاديث الدالة على أمور الاعتقاد كما يروون الأحاديث الدالة على أمور العمل. إذن هذا الأصل الذي كان عند المعتزلة في التفرقة بين العقيدة والعمل هو أصل مخترع بناء للأحكام على اصطلاح حادث، كما ذكرنا لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان لا يبنى عليه حكم. أما إذا كان يبني حكما معينا على الاصطلاح فلا بد أن يأتي له بدليل. إن لم يكن هناك دليل كهذه المسألة أن أمور العقيدة لا بد فيها من آية أو حديث متواتر، أن أمور العبادة يقبل فيها الحديث، هذا ليس عليه دليل فلا يقبل مثل هذا من قائل. نقول ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، دي مش جملة مش جيدة، في اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم بدل حتى يتبعوا، ده لم يكونوا ينظرون إلى المسألة هل هي مسألة اعتقادية أم عملية أم خلقية سلوكية، لم يكونوا يستعملون هذا التقسيم. والدليل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه في إرساله، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فبدأ بأمر اعتقادي، وقد أرسل معاذا وحده، ولو كانت لا تقوم الحجة بخبر الواحد في العقائد لأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجمع الغفير لكل قبيلة أو أمة، ومعلوم أن هذا لم يقع قط. وكذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كتبه إلى ملوك الأرض كهرقل وكسرى والمقوقس مع آحاد من الصحابة، ودعاهم فيها إلى العقيدة الصحيحة قبل العمل. قال أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن كان في أمور اعتقادية في المقام الأول، كما ذكرنا خبر الواحد المحتف بالقرائن الدالة على صدقه الذي يعلم من وصله صدقه حجة بنفسي عليه في العقيدة وفي العمل، ومن كذب الناقل لزمه أن يبحث عن الأصل ويصل إلى الحقيقة بلا شك. يعني لو وقع في نفس الذي وصلته الرسالة كذب الرسول الموصل للرسالة لكان هذا يمكن أن يعد عذرا، لكن مع وجود الخاتم مع وجود القرائن الدالة على الصدق ليقع في قلبه التصديق لذلك أنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يميز بين الأخبار الدالة على العقائد والأخبار الدالة على العمل فيرسل في هذه عدد يبلغ التواتر ويرسل في هذه عدد آحاد، لم يكن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، بل كان يأمر بالأمور الاعتقادية والعملية ويعلمون الناس الدين الإيمان والإسلام والإحسان. نقول أما الفلاسفة والمتكلمون ومن جرى مجراهم وانتسبوا إلى دين الحق فإنه انتسبوا الإسلام يعني قالوا هم لكن ظلوا على منهجهم في فلسفة وعلم الكلام، فإنهم هم الذين ابتدعوا هذه البدعة وهي رد أحاديث الآحاد في العقيدة، وقد تسربت هذه البدعة إلى طوائف من الفقهاء والمتكلمين المنتسبين إلى مذهب الأشاعرة، وصار هذا ديدنهم في كثير من شروح الأحاديث والكتب، وهذه زلة من الزلات فلا يجوز القول بها ولا يجوز رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أي باب من الأبواب. أما تقسيم مسائل الدين إلى أمور اعتقادية وأمور عملية إنما هو في الصلاح الحادث ولا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يبنى عليه حكم خاص، إذا لم يبنى عليه حكم خاص به بدون دليل، أما إذا بني عليه حكم فلا بد من دليل، بمعنى أنه لا يجوز تقسيم الدين إلى أصول لا بد من التواتر في قبول الأخبار بها الأخبار المتعلقة بها، أو وفروع لا يشترط لها التواتر لأن هذا لا دليل عليه بل مخالف للأدلة كما ذكرنا. ولو كان أمر مثلا متواتر في باب العمل وانتشر علمه كأن الصبح ركعتان فهذا لو كذبه مكذب كان كافرا مع أنه في أمر عملي وليس في أمر اعتقادي. لذلك تقسيم الأشياء إما أن يكون تقسيما شرعيا أو تقسيما اصطلاحيا. تقسيم الشرعي هو الذي بيّنه الله تعالى في كتابه في القرآن أو بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، مثال ذلك تقسيم الذنوب إلى شرك وما دون ذلك وما دون الشرك، قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كذلك تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا الشرك الأصغر يا رسول الله، قال الرياء، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذه الصحيح. النوع الثاني من التقسيم هو التقسيم الاصطلاحي، وهو تقسيم قسمه بعض العلماء وتبعه غيره عليه، كما في تقسيم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد وفقه وتفسير وسيرة وغير ذلك. هذا التقسيم الاصطلاحي لا يجوز أن يبنى عليه حكم، كأن يقول قائل إن كل مسائل العقيدة فرض وكل مسائل الفقه ليست بفرض، أو يقول إن الخلاف في مسائل العقيدة كفر والخلاف في مسائل الفروع ليس بكفر الفروع والعمل، والصحيح أنه ليس هناك فارق بين الأصول والفروع في ذلك، لأننا نقول ليس كل خلاف في المسائل الاعتقادية كفر، كما أنه ليس كل مسائل الخلاف الفروع ليس بكفر. الضابط في المسألة أن يقال إن المخالف يكفر إذا أنكر المعلومة للدين بالضرورة وما بلغته الحجة عليه وما انتشر علمه بين المسلمين. نقول إن المخالف يكفر إذا أنكر المعلومة من الدين بالضرورة وما بلغته الحجة عليه وما انتشر علمه بين المسلمين، وده تعريف المعلومة دي بالضرورة أن الحجة به قائمة على كل أحد، أو وما ثبت دليله عند المكلف، يعني كان ممكن يكون غير معلوم من الدين بالضرورة لكن أقيمت عليه الحجة، كان في حقه هو ليه غير معلوم ولكن أقيمت عليه الحجة وزيلت الشبهة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بذلك، فإذا خالف فيه بعد ذلك كان كافرا. أما قبل انتشار العلم فإن المسألة سواء كانت أصلية اعتقادية أم فرعية عملية فإن الأمر فيها سواء، لا يكفر المخالف فيها وقد لا يبدع أيضا. نقول مثال اختلاف العلماء في نبوة الخضر، مسألة اعتقادية ومع ذلك لا يكفر فيها المخالف ولا يضلل ولا يبدع. ومسألة وجوب الصلوات الخمس، وجوب الصلاة الخمس مش الخمسة، وصوم رمضان، هي مسألة عملية ومع ذلك فإن المخالف الذي ينكر وجوب ذلك كافر باتفاق العلماء. فالغرض من التقسيم الاصطلاحي تسهيل تعلم الكتاب والسنة مع لزوم اتباع السنة في الأصول والفروع، لا أن يقول أحد إننا نهتم بالسنة ونحتج بها في الفروع اللي هي الأمور العملية، وأما الأصول وهي الأمور الاعتقادية فإن الأحاديث إذا وردت بغير طريق التواتر لا يحتج بها، هذا كلام باطل. التقسيم الاصطلاحي إذا لم يبنى عليه حكم شرعي فلا مشاحة فيه، أما إذا بني عليه حكم شرعي فذلك بدعة محدثة. تقسيم التوحيد اصطلاحي، فالذي يحاول أن يبني على هذا التقسيم حكم شرعي كأن يقول ما كان من خلاف في توحيد الألوهية فلا يعذر بالجهل فيه، وأما ما كان في الأسماء والصفات فيعذر بالجهل فيه، ده كلام باطل، كلام لا أصل له. كل ما كان من مسألة يحتمل جهل جاهل بها فلا بد من أن تقام عليه الحجة أولا في عقيدة أو عمل، فضلا أن تكون داخل تقسيمات داخل أنواع أقسام العقيدة. وإن كان التقسيم الاصطلاحي في أقسام التوحيد باستقراء أدلة الكتاب والسنة، لكن لا يبنى على ذلك حكم مستقل. يعني التقسيم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ليس مصطلح، ليس بدعة كما يحاول البعض أن يقول، فضلا أن يجهل جاهل جهول ويقول أن هذا هو تثليث النصارى، هو جهل مبين وضلال وكذب على أهل العلم. يقول ذلك أحد من يعني يفهم كلام العلماء، فضلا عن أن يكون منتسبا أنه دكتور أو أستاذ أو نحو ذلك، نسأل الله العافية. هذا أنا أقول بالاستقراء من أدلة والسنة، كما قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. فرب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده توحيد الألوهية، هل تعلم له سمية توحيد الأسماء والصفات، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، اعبدوا ربكم توحيد الألوهية، الذي خلقكم والذين من قبلكم توحيد الربوبية. فمثل هذا التقسيم عليه أدلة، لذلك نقول ينبغي يعني استعماله ولكن لا نبني عليه حكما شرعيا، لأنه كما ذكرنا لم يقسمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس كما ذكر الله في القرآن إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكبائر والصغائر حكم شرعي، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، تقسيم شرعي لكبائر وإيه وصغائر. أول من نشره بهذه الطريقة شيخ الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر.